هذا للعلم فقط يا شيخ، زار أحد إخواننا السلفيين عيد عباسي في رمضان وسجل معه بعض الأشرطة، وسأله عن علي حسن عبد الحميد فقال لا أعرفه، ربما كان صغيرا آنذاك. نعم. ومن عجيب ما حدثنا عن دمشق أن الصوفيين الحاقدين على الدعوة السلفية ودعاتها لم يسلم منهم حتى الأموات، حيث رموا القاذورات فوق قبر ابن القيم رحمه الله، وهموا بنبش قبر شيخه ابن تيمية رحمه الله، فتطوع بعض الشباب هناك فأزالوا تلك الأوساخ عن قبر ابن القيم. وحتى ذاك الشيخ العجوز خير الدين وانلي أنزلوه من المنبر ورموه خارج المسجد. الصوفية الآن في تلك البلاد متصاحبة ومتعاونة مع البعثية كما هي عادتها دائما، وهذا من مآسي الصوفية في كل زمان. والجزائر ذاقت من الصوفية الأمرين حينما دخلها الإفرنسيون، وأنتم كما يقال أهل مكة أدرى بشعابها. والله المستعان. أحسن الله إليك، أترك المجال لغيري. جزاك الله خير. فسلام الله عليك ورحمته وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.